الأخ يقول هل يجوز الجمع بين نيتين، نية قضاء رمضان ونية النفل؟ الجواب لا، إنما يجمع بين تطوعين لا بأس به، لا بأس الإنسان يصوم يوم الاثنين أو الخميس بنية التقرب لله وبنية فضيلة الصوم في هذا اليوم يوم الاثنين وبنية أنه من أيام البيض، يجمع أكثر من عبادة في نية واحدة لا بأس به، وهذا مشروط عند الفقهاء إذا كان التطوع مطلقا أو كان التطوع مطلقا والآخر مقيدا يجوز أن تجمع النيتين. وأما إذا كان هذا فرضا من الفروض فلا تنوي نية أخرى، تقتصر على هذا الفرض ويدخل فيه الشيء تبعا. إذا كان وافق يوم الاثنين فلك حس فضيلة هذا اليوم، لكن المقصود بالنية الصيام هو الفرض. وأما تنوي مع الفرض نية الاثنين أو نية صيام أيام البيض أو تنوي أيضا نية كفارة يمين فهذا لا يصح، فلا تشرك مع الفرض نية أخرى. على هذا في ثلاث مراتب: المرتبة الأولى أن يكون صيام فرض فلا يجوز يشرك نية أخرى، الحالة الثانية يكون نفل تطوع يجوز يشرك نية أخرى من تطوع مطلق أو تطوع مقيد، الحالة الثالثة أن يكون نفلا مقيدا ففي هذه الحالة يجوز يدخل عليه نفلا مطلقا، وأما يخلط مقيدا مع مقيد فالراجح في هذه الصورة المنع، وإنما ينوى المقيد مرة والآخر مرة أخرى. ومن ذلك أيضا من فلت الركعتان اللتان قبل صلاة الظهر لا ينويها بالبعدية بركعتين، إنما إذا فاتته لعذر يصلي بعد الفريضة الفائدة من هاتين الركعتين التطوعتين أو ركعتين التطوع، ثم بعد ذلك يأتي بالركعتين الحاضرتين. قال ننويهما بنية واحدة، قالوا إذا ننويهما بنية واحدة وأصلي ركعتين عن القبلية وعن البعدية نقول لا يصح، لأن هذا مراد لذاته وهذا مراد لذاته وهما عملان مختلفان، هذا عمل قبل الفريضة فقومي لفواته وهذا عمل بعد الفريضة مراد لذاته، كلاهما من السنن الرواتب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بني له بهن بيت في الجنة، وإذا نويتهما بنية واحدة بركعتين ما صليت 12 ركعة، والرواتب 4 قبل الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر.